إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحقيقة أنا قبل أن أبدأ الكلام أتساءل، أخونا الجنوب السؤال ده أن أداه قروش منه؟ الناس فكرت تدفع قروش في الموضوع ده ولا الناس ما فكروا في الموضوع ده؟ انت ما ضروري تدفع 100 جنيه و50 جنيه، ادفع 15. انا للاسف الشديد ارى ان المنتسبين الى السلف من اقل الناس صرفا في دعوتهم. هذا شئتم ام ابيتم، رضيتم ام غضبتم، فاننا نرى اهل البدع يعني ينفقون الاموال على بدعتهم. لكن للأسف الشديد المنتسبين للسنة تعودوا أن لا ينفقوا في سبيل الله. والإنسان إذا استكثر الإنفاق في سبيل الله فهذا يدل على ضعف في توحيده. الناس تنفق في سبيل الله، وما يهمك أو ما يهمك أنك لا تعرف الرجل، فإن في السنة أحاديث كثيرة ربتك على هذه المسألة. حديث بني إسرائيل، الرجل الذي أنفق على غني، والرجل الذي تصدق على زانية، والرجل الذي تصدق على رئيس، ينبيك عن التربية في هذه المسألة. أنت ما مفروض بس تمر على هذه الأحاديث كأنها حكاوى تاريخية أنت تقرأها وتتلذذ بها ولا تطبق. والغريب أنا أتكلم في هذه المسألة لأن من ضمن المسائل التي كنت أحب أن أتكلم فيها هي مسألة أن أهل السنة هم طبعا تربوا على هذه المسألة من قديم على أن هناك أناسا ينفقون عليها. هذا خطأ. كثير من الناس تربوا على أن هناك من ينفق على دعوة الله، أما هو فمتفرج ما بيلزم الإنفاق في سبيل الله. هذا موجود حتى في الكفار الآن، الإنفاق من الكفار هذا موجود لكن تجد في المسلمين قليل. كم من المسلمين ينفق على الفرق الرياضية؟ وكم من المسلمين يدفع للممثلين والممثلات والفنانين والفنانات؟ شخصيات مشهورة وكبيرة يدفعون وينفقون على الفجور ولكن لا ينفقون في سبيل الله. وللأسف الشديد كثير من السلفيين هم تبع لهم في ذلك. يعني الناس ما تبع التلف وتدور ولا تفتكر انه يعني الموضوع ده ما بهمنا والدين ان لهذا الدين رب يحمي، لا ابدا. الله سبحانه وتعالى غني على العالمين لكن امرك بالانفاق. وين الانفاق؟ ما في انفاق. الحقيقه طبعا كثير من المسائل او بعض المسائل كنت احب ان اتكلم فيها، اخونا ياسر جزاه الله خير يعني تناولها. فهذه نقاط سريعه، لكن أبدأ بحديث البخاري الذي فيه أن كعب بن مالك، الناس ممكن تنفق على أنه أخونا ممكن يكون ماشي ما قاعد يدور يدي جنبه 5 جنيه 10 جنيه وصلوا عشان يشوف شغلته، إما يقدر يروح معك العصر. فكعب بن مالك لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين خلفوا وكان لا يتكلم معه الصحابة حتى أنه أمر نساء هؤلاء الصحابة بهجرانه، كان يمشي في السوق يهيم على وجهه، وذكر أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدري يرد عليه السلام أم لا، بل حتى أنه سأل ابن عمه قال له ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله أعلم. فكما قال الله ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. لكن الموعظة من هذا الحديث أن نبطيا كان يقول من يدل على كعب ابن مالك، والنبطي عند العرب هم العرب الذين يسكنون الشام. المفروض تعرف الفاظ الحديث نبط يعني شو. العرب طبعا كانوا بينقسموا الأعراب عرب. العرب الذين يسكنون البادية يسكنون القرى. طبعا القرية في لغة العرب معنى المدينة. القرية هي المدينة. أما نحن في عرفنا الآن القرية الحلة الصغيرة. القرية في لغة العرب هي المدينة. لما الله سبحانه وتعالى سمى مكة أم القرى يعني أم المدن. النبط هم العرب الذين يسكنون الشام وهم ليسوا أهل فصاحة. أهل الفصاحة كانوا هم العرب. والعرب الذين يسكنون القرى والنبط هم الذين يسكنون الشام اللي هي الآن اسمها لبنان وسوريا والأردن. هذه هؤلاء هم النبط. النبط إذا جاء من الشام يبحث عن منه عن كعب بن مالك. كيف عرف كعب بن مالك وكيف عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر هؤلاء الثلاثة الذين لم يذهبوا إلى موقعة العسرة أو إلى مسيرة العسرة؟ كيف عرف الكلام ده؟ هذا شغل بتاع مخابرات. يعني الوقت ده ما في انترنت عشان يقوم يدخل على كعب بن مالك في موقعه أو في الإيميل بتاعه يقول لي آخر إحنا عرفنا خبرك. أبدا. الخبر في ذلك الزمان خلي بالك معاي عشان يمشي من المدينة لحد الشام شهر، عشان يجي الخبر راجع شهر. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر هؤلاء القوم 50 يوما. كيف الخبر مرق من هنا مشى الشام ورجع والرجل ده جاب رسالة من صاحب دومة الجندل يغريه بأن يلحق بهم حتى يكون عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ده فيه دليل على أن الكفار أحيانا بيتصلوا ببعض المسلمين وقد يتصل ببعض السلفيين. كعب بن مالك ده ما سلفي؟ ما ده السلف لا ده. كيف المخابرات ترسل الرجل من الشام ويجي لحد المدينة ويبحث عنه ويديه خطاب من وين؟ من صاحب دومة الجندل. ده طبعا العميل العربي كان تبع الروم. يعني طبعا المسلمين كانوا عايزين يفتحوا الشام التي يستعبدها الروم. لاحظ الكلام ده 50 يوم. الهجر كان 50 يوم. كيف الخبر ده مشى ورجع؟ انت ما سألت نفسك السؤال ده؟ كثير من الناس قد يكونوا قروا المسألة لكن ما لاحظوا الحتة دي. بل قد يكون عامة الناس ما لاحظوا انه كيف الخبر مشى ورجع. لو انت سألت نفسك السؤال ده كان بتعرف هذه المؤامرات التي تحاك حولك كان بتفهم. لكن انت تعودت على ان ينفق عليك في المال وينفق عليك في المعلومة، وهذه مصيبة كبيرة أصابت السلفيين. معتمدين على غيرهم إنه يدي المعلومة، هو قاعد متربع ما فهم الحاصل، لا يدري ما حوله. يعني درويش شو اللي بتاع الدراويش قايلين الدين بيمشي بالطريقة دي؟ أبدا. لا بد أن تقرأ النصوص دي تفهم فيها شنو. النصوص دي ما ونسوا بعدي ما ونسا. الخبر ده مشى وجا كيف؟ وكيف جا رجل سأل عنه؟ ولمن قرأ الخطاب قال له لقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك فما جعلك الله بدار مذلة فالحق بنا نواسك. كلام عبارة عن فطرين بس. قال هذا من البلاء. قال فيممت بها التنور، شال الورقة دي طوالي، شاب أقرب كانون ولع النار في الورقة دي. ليه؟ حتى لا يراوده الشيطان في هذه المسألة. يعني حسم مادة الفتنة. الورقة جاءت زي طوالي شعر حرقة انتهى من الموضوع. والله سبحانه وتعالى بعدك تاب عليه وأنزل فيه شنو؟ لقد تاب الله على الذين شنو؟ يعني بالمسألة دي تمت في مسألة بتاعت أيام. دي بتديك درس عظيم اللي بتوريك الحاصل حولك شنو. وأنا أضرب لك مثل بنفسي. اتصل بي بعض الإخوة وقال لي أن بعض الإخوة اتصل به أخ آخر من الإمارات وقال له يا أخي نحن نريد أن نتعاون معك في الحرب على الإخوان المسلمين، محاربة الإخوان المسلمين الإمارات. أنا مجرد ما يدين معلومة عرفت أنه دي معلومة من المخابرات الإماراتية، لأنه أنا ما عندي قنبول ولا رياض تصاب. بعرف أنه ده شغل بتاع مخابرات إماراتية. إيه العرفة أنه نحن نتكلم في الإخوان المسلمين؟ الكلام ده مكتوب وين؟ الآن أي شيء في الإنترنت موجود، ما بيحتاج يرسل لك دور شهر يمشي ويجي عشان يعرف المعلومة، بناء معلومة في الإنترنت موجودة. السلفي ما بكون درويش، السلفي ما بكون درويش، لا بد تعرف الحاصل حولك وتعرف وجوب السنة. أنا ما قلت لك أقرأ جرائد، أنا ما قاعد أقرأ جرائد ولا قاعد أقرأ مجلات ولا قاعد أهتم كثير بالسياسة، لكن السنة دي بتوريك، أنا أوريك كيف تستنبط من هذا الحديث وصول الخبر في أقل من 50 يوم. لما كان بدأ في مجلة ولا في جريدة، لكن أنت بتنظر في النصوص زي ما بقولوا ما وراء السطور. النص ده جاءوا لك ليه؟ السلف لما انتكروا القصة دي الفائدة منها شو؟ ماذا تستفيد من هذا الفعل؟ يعني أنا لما ظهرت فتة التبديع قلت الشغل دورة مخابرات طوالي، الجماعة اللي بيبدعوا فيها للسنة ديل العصابة بتاعت هؤلاء السفاء المرتزقة المأجورين المدفوعية الثمن مسبقا. أنا تكلمت عن المسألة دي قبل 3 سنوات، قلت الشغل دورة مخابرات والكلام ده ما شوية. كيف رجل يدخل السجن في 3 مليار تدفع له قروش يطلع ويجيب مليارات بما مراكز وشغال بالعربات وشغال بالإنترنت ويقول لك المشاهدة بتاعته 1,000,000؟ أنت ما سألت نفسك الكلام ده بيتم كيف؟ ما سألت نفسك، لأنه دعوت أنك تطعم المعلومة وأنك تطعم المال، لكن لو دعوت أنك تنفق في سبيل الله نفسك وجودك وذهنك بتعرف تتصرف في المسائل، بتعرف كيف تتصرف. ما ضروري يوروك، ما ضروري يجي زول يجي خبير اجنبي يقول لك يا اخي ده معناه وكذا، انت ليه ما بتعرف الكلام ده معناه وشنو؟ ده ما كلام موجود في السنه، في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه يعيش معهم منافقين. يعني انت ممكن تكون صحابي واخوك منافق، اخوك ده تابع لاستخبارات اجنبيه، انت صحابي وزوجتك منافقه ممكن تكون، انت صحابي وابن ابوك يكون منافق. حديث مالك بن عتبان لما النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري قالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن دخشم، قال له ما نرى نصيحته ولا وجهه الا للمنافقين. المنافقين قاعدين موجودين، قالوا انت دي دروس كلها المفروض تفهمها وتفسرها وتتعامل معها. زي ما قال اخونا فضل، التصفيه موجوده لكن التربيه ضعيفه. الكلام ده ذكره الشيخ الالباني في اخر اجلته، التربيه وسط السلفيين ضعيفه. التصفية موجودة، يعني أي سلفي صغير كبير بيعرف دي سنة ودي بدعة، ده حديث صحيح وده موضوع وده ضعيف، هذه عقيدة صحيحة وهذا شرك، لكن التربية ضعيفة. التربية اللي هي تطبيق هذه النصوص ضعيف. ضعيف ليه؟ لأنه في خلل في التربية، خلل في التربية اللي إنك كيف تتعامل مع هذه النصوص وتعمل بها عمليا، كيف تمشي النصوص دي، كيف يعني توظفها، كيف تستخرج منها المعلومات، تستنبط منها المعلومات وتتعامل بها مع المحيط حولك. طيب، النقطة الأولى حصر الدين في الدعوة، حصر الدين في الدعوة، ودي من الأخطاء القاتلة الموجودة عند بعض السلفيين أو كثير من السلفيين. ليه حصر الدين في الدعوة؟ بيجعل الدعوة دي زي ما الآية يعني خطب بها الإمام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله، الدعوة إلى الله، والأصل فينا الدعوة أن نكون دعاة، لكن تخصيص أمر الدعوة أو تعظيم أمر الدعوة على أمر التربية هذا بيؤدي إلى أن تحرق نفسك لتضيء لغيرك. معنى الكلام ده شو؟ كثير من السلفيين يستهلك نفسه في دعوة غيره لكن ما بيدعو نفسه، سواء كان من باب التزكية، تزكية النفس، أو سواء كان من باب تعليم النفس أو تعلم أنك تكون فقيها النفس. في بعض الناس عبارة عن مناول للنصوص، مناول للنصوص يعني شنو؟ بيسمع نص بيحفظه وبناوله لغيره لكن ما بيفهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه الى من وجنه افقه منه. في بعض الناس ممكن يقول حافظ حديث له 20 سنه، يجي يشرحه لها بتكتشف فيه معلومات وما عارفه نفس النص اللي هو عارفه. ليه؟ لانه اخذه تقليدا، يعني لقنه تلقينا، اخذه تقليد وما بحث فيه. في كثير من السلفيين يقول لك انا سلفي، هل مسكت صحيح البخاري بيدك؟ لا. هل مسكت سنن الترمذي بيدك؟ لا. هل جردت ابن ماجه؟ لا. معلومات بس بيلقاها في الجمعة ومن بعض المحادثات، ده كله ما عنده، ما بيدرس لنفسه، ما بيبحث، ما بيمشي يفتش. يعني انت الليلة في موضوع فيه خلاف داير في الساحة، موضوع البدعة، هل مشيت بحثت في موضوع البدعة؟ ما في، ما في، ما في بحث، بس يعتمد على ما تلقاه من غيره، الزور الأقدم منه والزور اللي قبله كده أخذ منه معلومة والدال بعده عبارة عن توصيل سلك كهربائي للدعوة، لكن ما في أمية، ما في فهم، ما في تدبر، ما عنده محاولة لأنه يعرف الكلام ده مرجعيته شنو، خلفيته شنو، الشغل ده بداية وين ونهاية وين، وراه منه، الشغل ده غريب، لا بد تعرف الناس اللي فيه، الناس اللي وراه. وعندنا مثل سوداني ما بتحتاج لآية وحديث، قال لك كان غلبك فعله انظر دليله، مثل سوداني ده. قال لك كان غلبك فعله انظر دليله، الحاجة لو ما عرفتها شوف شوف الجذور بتاعتها جاي من وين، ورا منه، فيها شنو. تلقى واحد فجأة كده ظهر في الدعوة وملى الانترنت بكورك هنا وهنا وهنا وراكب عربات ولافة، ده أكيد شغل وراه مخابرات، ده أكيد شغل وراه مخابرات جوا ولا برا، ده ما شغل عادي، ده ما شغل بتاع دعاة. يقول لك الداعي ده جاته كم مليار، ليه تجيه كم مليار؟ في دعاة يمكن يكون حق العشاء ما عنده وشغال له 30 40 سنة وده بيجيه مليارات، ليه؟ ده معناه في جهة وراه، والجهة وراه ده ممكن تكون يهود هو ما يعرف، وذاته يكون ما عارف، ممكن يكون وراه رافضة هو ما يعرف. ليه؟ لأنه أنا شفت مقطع ليهود بيتكلموا عن كيف يغيروا مفاهيم المسلمين، يهود علني شغالين مصورة في الإنترنت كيف يغيروا مفاهيم المسلمين. فواحد اخترح واحد من الزنادقة، زنديق من الزنادقة عربي منافق بيلعب بالدين، يعني يألف في الآيات والأحاديث يفسر على كيف. فاليهودي ده قال ليه ده ما بينفع، لأنه قال ده عند المسلمين متهم، قال الرجل ده عند المسلمين متهم ما بيسمع منه، لأنه ده يعتبر عنده رجل منافق زنديق، صح إن بعض العوام قد يخدعهم لكن عامة المسلمين عنده رجل ده متهم في دينه ما بيقول منه. لا، الشغل ده قال له المفروض يكون شغل في كيفية الفهم، كيفية فهم النصوص الاستدلال، أن تؤتى من قبل الاستدلال. أنت لو ما بتعرف كيف تستدل بالنصوص بتكون قاعد متفرج، هتكون ملعب، هتكون ألعوبة، واحد يوديك واحد يجيبك، زي واحد يقول لك يا أخي يا أخي فلان ده أنا شرحت له الموضوع ده جاء فلان ده أقنعه ومشى معاه. ليه؟ ما عنده أصول الاستدلال، ما عنده أصول الاستدلال ما عنده. طيب المسألة دي جات من إنه الدعوة بقى فيها نوع من التقليد، الإنسان ما درس كيفية الاستدلال، كيفية التعامل مع النصوص، كيفية الاستنباط من النصوص. الدربة دي والملكة دي بتجيك لما تدرس النصوص وتقرأ تفاسيرها العلم في النصوص، انت بعد ذاتك ممكن تجيك ملكة الاستنباط وملكة استعمال النص في الواقع في الحاضر، انت بتستعمل النص وقتك الحاضر. زي الآن المثال اللي ضربناه ده، رجل يرسل من الشام يجري رجل في المدينة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغريه بأنه شنو يلحق بالشام عشان يكون الجماعة الهجروك دي خليهم تعال خليك معانا معاملوه مع الروم وغادي يغروا بالمال، أنه قال له الحق بنا نواسك. شوف حتى ما جاب فالتعقيب الحق بنا نواسك، ما قال له الحق بنا فنواسيك، الحق بنا نواسك شرطية، وجواب الشرط طوال أنه حذف حرف الجزم نواسك، ده فيه دليل شنو السرعة. استنبطت الحتة دي الحق بنا نواسك، كان ممكن يقول له الحق بنا فنواسيك، يجيب الياء في الفعل لكن حذف الياء لأنه ده جواب شرط، الحق بنا نواسك أول مباشرة ما فصل بين بالفاء، شغل مباشر. تستنبط تعرف الكلام ده قال ليه، ده شغل بتاع مخابرات. انت مفتكر المخابرات ده اللي يكونوا لابسين بدله وكرافيت ولابس نظاره سوداء ولابس لبر نيطه؟ ابدا، المخابرات ممكن يكون جلابيته قصيره وعنده لحيه وعنده مسواك وبيقول ايات واحاديث. يا اخي اذا كان في مستشرق كافر استدرك على احمد شاكر مساله في علم الحديث، احمد شاكر المحدث المعروف المتوفى قبل حوالي 60 سنة، في واحد مستشرق يهودي أرسل له رسالة قال لي أخي أنت الحديث الفلاني في المسند ذكرت فيه والراوي فلان وفلان وأنت أخطأت في الراوي ده فلان وفلان، مشاكل لما نعاين فعلا لقى روح أخطأ. فرسل الرسالة للمستشرق ده اليهودي قال لي أخي أنت فعلا أصبت وأنا أخطأت، إلا أن هذا التصويب جاء من يهودي كلب مثلي. واليهودي ده كان معلق الخطاب ده في، قال ده خطاب من أحمد شاكر يبين أنه أنا استدركت عليه. طيب إذا كان اليهودي ده بيستدرك على أحمد شاكر بمزرع علم الحديث، ما ممكن يكون المنافق ده له من العلم ليس لك؟ المعلومة دي تستفيد منها، دي ما ورثها تستفيد منها، إنه ممكن يكون واحد منافق بين المسلمين وممكن يكون شيخ وممكن يكون له أتباع ويكون منافق يتلاعب بالمسلمين. العصمة من كده شو؟ إنك تعرف كيف تستدل وتربي نفسك على الاستدلال. عندك سؤال يعني؟ سريع بس. يؤصله؟ ممكن طبعا جزئيا. ممكن المنافق بالمناسبة يعني عبد الله بن سبأ زي ما ورد في الأثر، عبد الله بن سبأ ده يماني يهودي، ده تعرف كيف فتن المسلمين؟ جاء من اليمن وادعى الإسلام كويس معاك؟ وانقطع إلى العبادة، أظهر العبادة. ده المنافق بيشتغل كده، يجي المسجد تاخذ المقدر بعد يجي المسجد تلقاه بيصلي، يقيم صلبه ويقعده، ظهر بالنسك والتعبد خلاص بدأ يستميل بعض الناس. كان ده في زمن عثمان بن عفان. لاحظ الزول ده خدت قاعدة عجيبة جدا جدا، القاعدة دي إلى الآن الأخوان المسلمين شغالين بها. شوف أنا أربط لك القاعدة دي بمنهج الأخوان المسلمين الآن، هذه القاعدة اليهودية. قال لي جماعته، طبعا هو لما نجي بيقوم بعين في المسجد بيشوف الرأسين الخفيفة، عارف الرأس الخفيف؟ في ناس رأسين وخفاف أتبع كل ناعق، بجرب المنافق بجرب الناس، بيلقى نوع رأسه خفيف بتلفت جاهز لأيه نشلو يمسكوه من يده يسوقوه، بيقوم بيختار واحد اثنين ثلاثة أربعة دول بيكون تلاميذه أو أصحابه، بيطلع ويدخل ويطلع ويدخل. بعد ذاك لحد ما نجده قام بثاهم في البلاد، واحدين مشوا العراق واحدين مشوا الشام واحدين مشوا مصر، وقدام قاعدة ذهبية، قاعدة ذهبية في الباطل. قال لهم إذا لقيتم العامة فاذكروا ضياع الأموال، وإذا لقيتم العلماء والخاصة فاذكروا ضياع الدين. فسلي عبدا كيف؟ قال لهم أن تنقوا العامة، العامة دي طبعا ما بيهموا كل السكر والزيت والصابون دي فهموا في الدنيا، الحكومة لخبطت في دين وبكون ضد الحكومة، دين متوفرات وما عنده مشكلة، لكن دين ما عنده شغلة بيه. فقام قال لهم شنو؟ قال لهم إذا لقيتم العامة فاذكروا ضياع الأموال. وده نفس الشغل بيشتغلوا الشيوعيين، لما نجي يشتغل في مجتمع بيقوم يتكلم عن المساواة والعدالة والفرص المتكافئة والفئات المهمشة والفئات المسحوقة، بيتكلم في الحتة دي ليه؟ كلام في الأموال. قال لهم لما تلقوا عامة الناس يتكلموا في الأموال، عشان كده بتلقى الأخ المسلم لما يكون داري يقود الناس بيقوم يتكلموا عن الظلم، ظلم الحكام والطواغيت الذين لا يدعون فرصة لنا، يتكلم في الحتة لكن ما بيتكلم في الدين. ليه؟ لأنه ذاته ما عنده دين. لما نجي نتكلم مع العام مع الخاصة أو أهل العلم أو طلاب العلم أو الدعاة يقوم يتكلم معنا عن ضياع الدين. يا أخي ما في دين، بلد ما فيها دين، بلد ما فيها دين لأن الشعب ذاته ما عنده دين. الحكومة حتجيب دين من وين؟ من الحكومة ما عندها دين لأن الشعب ذاته ما عنده دين. أنت الآن لو تعاملت مع أي شريعة من شرائح الشعب في مسألة دينية تلقى ما عنده دين، دين ضعيف. وزي ما قال السلطان سوق ينفخ فيها ما يجلب إليها، يعني سوق، السوق بيجيب البضاعة شنو؟ الكاشفة، أمة دايرة تاكل وتشرب دي البضاعة بتاعتها. فده ده شغل النفاق وده شغل شنو؟ اختراق الدعوات. باختصار الدعوة السلفية قديما كانت تحارب من الخارج، الآن تحارب من الداخل. ليه؟ يمكن في كثير منكم ما يعرف المعلومة دي لصغر سنة، لكن الناس القدام يعرفوها. يعني مثلا قبل 30 سنة السنن كانت ضعيفة جدا جدا، يعني احنا كنا ندخل مسجد تدور مشكلة في السترة بس. يعني أنا كان عندي درس مرة في مسجد أبروف في ودرو في مدرمان نص مدرمان. كان عندي درس سنة ونص، الدرس ده انتهى بيبونيها. والمشكلة شنو؟ السترة بس. الكلام بحكي لك عنه ده بداية التسعينات. أنا كنت بعمل درس في المسجد ده سنة ونص. وكان في التوحيد. خلي بالك من الدروس دي عشان تستفيد منها. المسجد ده اسمه مسجد والدرو، والدرو ده من أعمامك القدام الأسس اندرمان. الرجل الجد حفيد، حفيده ده ما يسمى بحركة إسلامية. طبعا كلمة الحركة دي بالمناسبة أصلا هي مأخوذة من الكفار. الدين ده ما فيه حركة، ما في حاجة اسمها حركة في الإسلام، حركة بتاعتهم. حركة دي بتكون في المرور، الدين ده ما فيه حركة، فيه دعوة. وفيه تربية وفيه تصفية، أما حركة دي ما في أصلا، دي ترجع من كلمة موفمنت. موف يحرك، موفمنت حركة. يقول لك الحركة الإسلامية ما في اسمها حركة، دي بدعة. فده جاء من أمريكا، عايش في أمريكا هذا الجاهل. فجاء لقى المسجد يتغير. دي موية؟ جاء لقى المسجد يتغير. وإذ معاه لقى فيه درس في التوحيد. يمكن تعمل شاي. جالي درس في التوحيد. حتى ذكر كنا عاملين درس من شرح الصدور بتاع الشوكاني وجزء من فتح. انا بحاول ما اركز على كتاب واحد عشان الناس اللي قاعدين الوقت ده. طبعا يعني انت لما تتكلم عن كتاب معين في التوحيد وكده بيقوم شنو يجي الخبر انه الزول ده مثلا ما في كتاب التوحيد بتاع منه محمد عبد الرحمن، بيقوم الاشاعه، الناس في المسجد بيتحركوا ضدك. الدرس ده وين كان في التوحيد؟ لكن انا ما كنت شنو؟ ما كنت مركز على كتاب واحد، كله في التوحيد. لكن يوم اجيب من الشوكاني، يوم اجيب من كده، الناس اندمجت. سنه ونص احنا شغالين في التوحيد. الخبيث ده جاء من امريكا، لقى الناس في المسجد بيصلوا، بيقوموا في طبعا يصلوا في الحوش، بيقوم ان احنا بنخد كرسي قدام الامام. دي من السنن عجناها في المسجد. ده اوريك المشكله زمان كانت كيف والان كيف. الزول ده جاء اليوم ده انا ما كنت في الدرس. في واحد اخونا عمل الدرس بدري، فده الامام صلى قام خط كرسي قدام واحد، قام الرجل ده من هناك شات الكرسي ده جلوت رماه هناك. ده كلام فارغ. طبعا الستره دي اللي هي تعتبر الجمهور على استحبابها وانا الراجع عنها واجبه، لكن شوف الخلاف كان في الحته دي. مين دور المشكله؟ واحد اخونا جزاه الله خير وبارك الله فيه زعل من الاسلوب ده طبعا، فقام مشى. وطبعا ده انا مسجد بتاع جده، مشى على صاحبنا ده اداه بنيه واحده طرحها ورضا بالقاضيه وانتهى الدرس. دار اوريك زمان. الان انت لما تمشي في الشوارع الناس كلها بتصلي لسترة، صح ولا ما صح؟ ده من اثر على السنه في البلد دي. الان ادخل الانترنت فسخ. هسه قبل ايام في مقطع بتاع دروي صوفي بيدعك في الواطه، شفته؟ يرقص في الواطه، ده حتى عوام وفسقة احكروا ده شو ده كلام فارغ والدين باطل، تهزأتوا الإسلام وقرفتونا وبقيتونا فضيحة. الكلام ده زمان ما كان موجود. الدعوة السلفية زمان كانت محاربة، يعني انت تدخل مسجد يمكن تمنع أصلا من الكلام. الكلام ده قبل 30 سنة. الآن نحن بقينا نزوغ من الجمعة، سكوك سكل الجمعة. هنا مسجد وهنا مسجد، يعني أصلا عندنا في العنبون المساجد يمكن الان معظمها ماسكينها اهل سنه. ويوم وكل جمعه بيفتشوا زول جديد عشان العوام. لا تقول لك تعال صلي لنا، زمان الكلام ده ما في. قبل 30 سنه انت اصلا ما داري تشوف وشك ذاته. الدعوه كانت بتحارب من الخارج. الان الدعوه بتحارب من الداخل، خلي بالك من الكلام ده. الان عشان يحاربوك من برا خلاص، الاعداء الداخليين والخارجيين. الكفار الرافضه، خلي بالك الكفار الاقحاح، يهود نصارى ملاحد اي شيء خلاص، رافضه عندهم من ذا وملاء، خلي بالك. حركيون ديل الدعاه الاسلاميين زي ما يقولوا، او الاعداء الاسلاميين، او زي ما قالوا الاخوه الاعداء خلاص. ديل كلهم اكتشفوا انه الدعوه السلفيه دي انتشرت. أنا حتى شفت تقرير إنه الآن أهل السنة والجماعة في العالم كله انتشروا مقاطع في العالم كله في أغاصي الأرض أهل السنة والجماعة شغالين. طبعا الحركيون دعوتهم كسدت، قال نفسه ما عنده دعوة، دعوته بالكثير عن الرتيل بس، ترتيل وتجويد ما عنده تاني زيادة. بعد ذاك بلمك انتخابات جاءت يقوم بيجيبه في الانتخابات عشان يفوز بيه، وانتهى الموضوع ما عنده لك شيء. لكن أهل السنة يدعون الناس لله، يعبدون الناس لله، ولا يسعون لحكم ولا لكرسي ولا لانتخابات ولا لغيره ولا للجنة شعبية، بس يعبدك لله ويتركك لله. والله سبحانه وتعالى يعني يقيم دولته، ما بيحتاج للناس. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوف أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بس نعبد الناس لله، دولة الإسلام بدينه، ولا دار لها فلسفة كثيرة. لكن برضو حجينا نقطة قدام، إنه نحن برضو عندنا تقصير في مباحث الدولة نفسها كيف تكون، مباحث كثيرة فيها تقصير، في قلة شغالين في الباب. فالآن الدعوة السلفية تحارب من الداخل وليس من الخارج، ما من برا يبقى الشغل جوه. ليه؟ لأنه من برا ده فقد بريقه. ليه؟ الدعوة انتشرت، السنة انتشرت، الناس عرفت السنة، والله نساء متبرجات عرفوا السنة، فاسقين وفسقة عرفوا السنة، عرف ده شرك وده توحيد. والله مرات أشوف تعليقاته في الإنترنت، نساء متبرجات نصون التوحيد، والرجال احتمال يكونوا فساق ما عندهم شكله كده، ده ما عنده علاقة بالدين، لكن ينصر الدين، ينصر التوحيد، ينصر السنة، يعرف السنة يعرف التوحيد. يبقى الحرب الجاية من جوا، يظهر لك واحد فجأة الجراكب عربية مرة في الشمالية ومرة في الجزيرة ومرة في كردفان ومرة يقولون شغالة، شغال يخدم على السنة بس، ما شغال إلا يحارب على السنة فقط. يا أخي أنت لو بترى إنه على السنة عندهم تقصير تم النقص. هل يعني برضو واحد شغال تكفير؟ الآن التكفير انتشر، وانتشر بالمناسبة بطريقة وراها عملاء. يعني في واحد تكفيري مشهور جدا جدا في البلد، أنا بعرفه بالأخبار الثابتة الموثوقة إنه بيدخل سفارة بريطانية ويدخل سفارة غربية. أنت بتكفر المسلمين بخش سفارة بريطانية كده، بكفر المسلمين ده كله بيه دولته وبيه شعبه وبيه دعاته، وأكثر من يكفرهم على السنة، ولا ده كلهم كفار. وتلقاه واتصل بي مرة قبل كده قلت له لو عايزني أعتبرك مكفراتي صادق، لأني أعتبرك مكفراتي صادق كفر لي خطر في الإنترنت، لأنه بيشي خطر بي عشان أعرفك من اليوم بقى كان انقطع لي. قلت له يا مأجور يا مرتزق يا معفن، قلت أنا ما بعرف تاريخك، ما بعرف تاريخك، ما كنت جعان بتاكل القراصة وجبة والوجبة الثانية ما بتلقاها، أسيب أنا لك ثلاثة طوابق يا مأجور يا مرتزق، ده كله بين ده كله بيدين الله، دي ملعوبيات انت ما عارفها لانك اتعودت انك تلقن وتلقن لقمه وتلغين، ده غلط. الدعوه دي لابد يزور حميل، عشان كده لما قلت لك تصدق عشان ده بحركك، التصدق ده بحركك، لكن لو ما صدقت ما بتتحرك، تفتكر انه الشغله دي ما بتاعتك، ما عندك شغله معاه. دي في ناس زي ما قال زمان عمك شغل هديه الله يرحمه، في مره اقول طبعاه انت قال لي يا ولدي، قال لي بلدي ما فيها محسنين بس راجعين السعوديين يحسنوا، وين المحسنين بدعين البلد دي؟ بس قال لي راجعين السعوديين. ليه انت يجوا ناس برا يبنوا لك مساجد؟ ليه تجوا ناس من برا يمسكوا لك ايتام؟ يا اخي الان في ايتام ماسكينهم كفار، معقول؟ وتلقى الناس اللي عندهم بيقولوا بيدفعوا للفنانين، بيدفعوا للاعراس، ويدفعوا للكوره، بيدفعوا للفارغات. وين الأهل الإحسان؟ والإحسان ده ما ضر يكون بالمليارات. لو أنت يوميا، الإمام البخاري رحمه الله قالوا كان بتصدق يوميا لازم يتصدق، حتى في يوم لم يجد إلا بصلة فتصدق بها، بصلة بصلة في ترجمته. طيب برضو من ضمن العيوب الاختصار على باب الألوهية شركة الدعاء فقط، ودي كان في ناس كثيرين تجاوزوها طبعا نحن قلنا المحاضره بعنوان او الكلمه بعنوان قضايا قديمه متجدده، دي مسائل نحن تكلمنا عنها قبل كم 20 سنه لكن بتتجدد الان، بعضها انصلح وبعضها ما زال يحتاج الى شنو؟ الى اصلاح. كثير من الدعاة تجد تخصص في مساله معينه لكن ما بيتوسع، لا بد يكون عندك توسع، تدرس الاعتقاد كله زي ما ذكرنا من قبل. هناك فرق بين الاعتقاد والتوحيد، التوحيد اخص انواع الاعتقاد، العقيده واسعه، الجيل اسمها الايمان، وعسنا قال الايمان بضع وستون شعبه، اعلاها لا اله الا الله مظهرها الطريق، وعلاها لا اله الا الله. لا اله الا الله التوحيد ده جزء من الايمان، لان شعب الايمان الباقيه ما درست وما طبقت بتجد فيه اخفاقات اخلاقيه وسط السلفيين، في اكل اموال، في عدم وفاء بالعهود، في عدم قيام بالدعوه على وجهها الامثل من ناحيه ماليه، ده بيجي من الايمان، ده بيجي من شعب الايمان. شعب الايمان دي الرسول صلى الله عليه وسلم قال بضعنا ستون شعبه. الان هل الناس سالوا نفسهم؟ امشي اقرا مثلا شعب الايمان للبيهقي، حاول احصرها، ما يلزم يكون يعني حصر البيهقي هو الذي لا ياتي الباطل بين يديه ويخف، لكن حاول يحصر شعب الايمان التي ورد انها ايمان كل حصرها. تعرف شعب الايمان تتعامل معه، يعني في كثير من الناس تلقاه في التوحيد صنديد، لكن في بقيه الايمان للاسف الشديد. يعني واحد يكلم ناس قبل يومين قال لي واحد في السوق مشكله من واحد من من من السنيين، اكلوا غشاوا سرقوا، فقام قال لي يا اخي انت وثقت فيه ليه؟ قال لي يا اخي ده لما نجي يشرب يقعد في الواطة. احنا مفتكر انه ده يقعد في الواطة ده شعب من شعب الايمان، لكن وين باقي شعب الايمان؟ هذه لابد تكون معروفه ومدروسه ومطبقه وبتدعو لها. طيب، إهمال دعوة عامة المسلمين، دي برضو من ضمن النقائص عند كثير من السلفيين، إهمال دعوة عامة المسلمين بالولاء والبراء العام مش بالتفاصيل. يا جماعة الناس أنواع، شوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل الأعراب بيجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يجلسوا مجلس أو مجلسين ويمشوا، هل ديل على نفس المعرفة والعلم والمنهج اللي كان عليه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين؟ أبدا. أو أهل بدر؟ لا. أهل بيعة الرضوان؟ لا. ده بيختلف، ده زول بياخذ معلومات عامة، ده في تقصير في دعوته، تقصير في دعوته. يعني شنو؟ أنت راكب مواصلات، راكب مواصلات، أضرب لك أمثلة واقعية مثلا، جات معلومة أنت تدخل، يعني هسه مثلا كنت برا في مناسبة لقيت شباب ماسكين موبايلات، أنا طبعا ما عندي موبايل زي ده بتاع بيجيب الإنترنت ده، شغالين إنترنت في الفارغ ده، يا يكون شغال في فسق أو فجور أو ضلال، يا يكون شغال في قيل وقال، وأنا ساكت فارغة، يا غنى يا تمثيليات يا أفلام كده. فقمت قلت لهم يا جماعة، اديته سؤال، ما طبعا ما اقدر ادخل له مدخل التوحيد وكذا، مش ما داير من باب انه ده ما سنه، لا داير مدخل فيه عشان بعد ذاك اجيه لباقي الدين كله. وانت سالته قلت له يا اخي انت يعني عندك معرفه ب اين يطبع الدولار؟ طبعا سؤال ساذج كده، الدولار ما بيطبع في امريكا، قلت له ده الدولار ده في امريكا بيطبع منه؟ قال هي بتطبع الحكومه الامريكيه، قلت له المعلومه دي غلط. كيف؟ ما بتعرف انه اي دوله بتطبع قروش اهي؟ هسه في السودان هنا عملتنا بيطبعوها، وهي مش هناك في المنطقه الصناعيه سك العمله، طبعت دوله حتى تكون فيها مال قاعدين برا الرشاشات، لو انت خش جوه تسرق بيقتلوك لانه تبع الدوله. قلت لها هل تعلم انه الدولار الامريكي ده ما قاعد تطبعه الحكومه الامريكيه؟ قلت لها جدا، افتح الموقع الفلاني، افتح فتحه قلت لها شوف الموضوع ده، يعني تلموا بتاع الدولار اللي بيطبعوه اليهود في امريكا، بيطبعوا الامريكان ذاته، بيطبعوا البنك الفيدرالي الامريكي اللي هو ما تابع للحكومه الامريكيه، ما تسمع كلمه فيدرالي دي، وجبت له فيلم وثائقي على انه الدولار ده ما بيطبع الامريكان ذاته، يعني الحكومه الامريكيه انت شايفها دي ذاتها، اذا تلعب من بال اليهود دي معلومة بالنسبة له جديدة، ده عامي من عوام المسلمين ما يعرف المعلومة دي. امبارح مثلا احنا نزلنا مقال عن العلامة الأمريكية، أسأل أمام الله يزمن الشباب لابسين علامة أمريكية هنا، في ناس لاحظوا المعلومة دي، علامة أمريكية وبريطانية تنقى فنيلة كاملة علامة بريطانية. بس احنا امبارح في النت نزلنا معلومة زي دي، مقال عن العلامة الأمريكية والبريطانية. العلامة دي بيجيبها منه؟ لاحظوا انه هدومنا دي بتجي من الصين صح؟ كلها ميد ان تشاينا. اللي بيمشي يقول للصينيين اطبعوا علامه امريكيه للسودانيين منهم؟ تسالت نفسك السؤال ده؟ لما برجع الجبال لمن يدل على كعب ابن مالك؟ من يدل على كعب ابن مالك دي انا ممكن اكتب لك فيها مقالات. بس الحته دي الزول ده جميل فتش كعب ابن مالك، الان ما فتش في الانترنت، تلقى في واحد مسجل نفسه في الفيسبوك، انا اسمي فلان الفلاني وعمري كده وحبوبتي فلان وخالتي فلان والليل عملنا كده، يكون يعني هم خبرات مجاني للناس، حاكي عن نفسه كلها يعني كاشف نفسه. بل في واحد تلقاه متصور ومشغل ايام مبرد، العالم كله شوف. يا اخي معقول انت بالدروشه دي؟ دي معناه امه مخترقه. الامه المخترقه دي حلك لا انت شو كسلبي، انت حلك لا شنو؟ انت بتقول والله يا اخي الفساد ما دام وصلني انا ما بزول منه، ما الفساد ممكن يصلك. انت لابد يكون عندك زي ما ذكرنا هنا، لابد يكون عندك محاربه لهذا الفساد واستناسك. ده غادي انت ما تلاقيه، انت لقيته في بص في مناسبه سريع تدي معلومه، تدي معلومه غير مباشره، تدخل بتغير حياته كلها. ما تقدر تقول له تعالى اقعد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، تدي معلومه ابدا وما فاضي لك. يقول لك يا اخي احنا في مواصلات او في حفله او في عرس او في وفاء، ما انا ما فاضي لك، اديني معلومه سريعه. انت تدي معلومه سريعه تقلب حياته. المعلومه دي بتوريه انه هو عايش في عالم فيه لعبه كبيره. اللعبه الكبيره دي عشان ما يكون ملعوب عليه لابد انت ذاتك اللي بيلعبوا ديل انت ذاتك تلعب عليهم. انت ما عندك، انت ما شبابك ديل في ناس شغالين فيهم زي ما قلت لك، يعني كيف تكون الهدوم مصنوعه في الصين وما يجي فيها العلم الصيني؟ انت ما سالت نفسك السؤال ده؟ الصينيين ليه ما رسموا العلم الصيني ده في الهدوم ورسلوا عليه؟ لانه شبابه ما داير العلم الصيني، يعملوا العلم الصيني ما داير العلم الصيني، داير العلم الامريكي يكون هنا مثلا. والغريب العلم الامريكي اللي هنا بيلبسوا الجيش الامريكي، كيف انت تلبس علم امريكي هنا وده الجيش الامريكي بيكون عنده العلم هنا او هنا؟ كلام غريب. انا جيت واحد كمساري لابس العلم بتاع بريطانيا، قلت له انت ليه براحي؟ قلت له انت ليه لابس علم بريطانيا؟ قال لي ده علم امريكي. قلت له علم بريطانيا؟ لا قال لي ده علم امريكي. قلت له ما اعرف. قلت له ده علم بريطانيا اسمه بالانجليزي يونيون جاك، ده علم بريطانيا. انت بتلبس ليه كفار؟ ده يرضوا صليب. المهم طبعا اداني كلام خارم بارد طبعا على حسب ضحاله فهمه. المهم اديته المعلومه. فانت لابد تؤثر في مجتمعك، لا بد يكون عندك تأثير، تأثير في كل الأوجه، سواء كان في العقيدة يكون عندك إدلاء، في الإيمان عندك إدلاء. يتكلم في الاقتصاد أنت عارف حديث في الاقتصاد، أنت ما تكون متفرج. في جماعة جلسوا تقول لهم الاقتصاد ده بينقسم لقسمين، قسم مادي وقسم معنوي. الدليل شنو؟ أنت ممكن تنظم ساكت. في قسم مادي معروف في السنة، في جبايات، في زكوات، في غنائم، في في، تعرف الفروق بينها، في خراج، تدرس كتب الأموال، كتاب الأموال، الأموال ابن عبيد قريته وما قريته، كتاب الخراج، تقرأ كتب دي، تعرف التمويل في الدولة الإسلامية بتم كيف، في تمويل معنوي، التمويل المعنوي كيف يا جماعة؟ ولو أن أهل السماء والأرض، ولو أن أهل الأرض اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، خلاص؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ده الاقتصاد المعنوي. معنوي يعني شنو؟ معنوي معناه إلهي، فيه تدخل إلهي. أن إحنا مش أهل القرى، الله قال لك آمنوا، بترجعوا تاني للإيمان، تربط الاقتصاد بالإيمان. الإيمان اللي هو أوسع من التوحيد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ما هو الإيمان؟ شعب الإيمان. اتقوا تعريف التقوى. لفتحنا عليهم بركات من السماء، ده شغل غيبي، ده بيجي بشنو؟ بيجي بالتقوى والإيمان والتوحيد. ده الطرح بتاعك الاقتصادي، انت تقدر تدلي في اي لحظة بدلوك في المسألة. اما اذا انت ما اتليت بدلوك وجيت متفرج، معناها دعوة قاصرة، تقدر تأثر في المجتمع. يقول لك اخي انت خليك مع الكوبب ومع الفقراء والجماعة دي، بس انت تعرف الحتة دي. لا ابدا، انا كتابي اتكلم عن المسألة دي، انا القرآن اتكلم عن المسألة دي، انت ما قريتها. دي عشان كده قبل قلت لك الناس حصرت الدين في الدعوة، حصرت الدعوة في الألوهية، وحصرت الألوهية في دعاء غير الله. فهمت الحتة دي؟ دي القضايا القديمة المتجددة. في ناس حصرت الدين في الدعوة، بس أنا بدعو لكن ما بدعو نفسي، ما بدعو أهلي، ما شغال في نفسي، ما شغال في أهلي، شغال في المساجد في الحلقات. وحصر الدين في التوحيد، وحصر التوحيد في الألوهية، وحصر الألوهية في دعاء غير الله. احتمال لو جاته شبهات في غير الألوهية ما يقدر يردها. ليه؟ لأنه ما تعرف عن الحتة دي، تلقى تلقين. طيب، إهمال كتب السلف والاقتصار على الكتب الصغيرة، ده برضو من ضمن عيوب الأخطاء القديمة المتجددة. في كثير من الناس أقول له قريت شنو الكتب في العقيدة والإيمان وكذا، كون قريت كتاب التوحيد، واجبات المتحتمات المعرفة، أصول الأربعة، أصول الثلاثة، أصول الستة، غيره من المتأخرين، قرأ الحاجات دي، ما قرأ غيره. قريت في الطحاوية؟ لا. قريت التدمرية؟ لا. قريت الحموية؟ لا. قريت التعليل لابن القيم؟ لا. ليه؟ كم في الدعوة؟ 20-30 سنة. في تقصير معنا، ما قدرت أفهمها مشروحة كلها. والآن الموبايلات دي بتجيب أي حاجة، ممكن تنزل شرح ابن عثيمين التدمرية، شرح الجامع التدمرية، شرح فلان، شرح كده، تقرأ تفهم، تقرأ شيخ الإسلام، تقرأ في شروح، لو عندك الفتاوى ممكن تقرأ، الكلام ده كله موجود في الفتاوى أو في غيره. يجيك تدريب على إنك تفهم النصوص وتستدل وتدافع عن نفسك وعن دعوتك وتهاجم غيرك، لأنه خير وسيلة للدفاع شنو؟ الهجوم. أنت لما تكون متقوقع أنت بتغزى، زي ما قالوا الروم إن لم تغزى غزت، ده كلام قالوا السلف. الخواجات ديل الجنس الوحيد الموقع اللي ترتاح، ما غزيته بيجيك مغزوك في محلك، بيجيك في بلدك، وبشغل لك جواسيس ومنافقين شغالين هنا، منظمات خيرية، منظمات فئوية، منظمات سياسية، منظمات عمل طوعي، كل ده كله شغل وراه كفار ومنافقين، وبتقدر تشغل شرائح معينة من المجتمع، إما يساري أو كافر أو منافق أو خبيث أو زنديق أو مرتشي أو منتفع. يعني واحد قال أنا شغال مع منظمة بتاعت خواجات، يودوه غرية، يقول للغرية دي اكتب لنا تقرير كامل عن عدد السكان، موارد الدخل، الآبار، الزراعة، أنت مكشوف معنا. قال أنا ما عرفت المعلومات دي فايدة شنو. أنا مرة أذكر كنا في الحرم، في واحد ذكر مع واحد تبليغي، واحد من جماعة التبليغ، ففي واحد هاجم، احنا كنا جالسين كده، التبليغي ده حاول يدعونا، في واحد أخونا قام هاجم وقال لي أخي أنت جماعتك دي بترفع تقارير لليهود، عندي معلومة كبيرة جدا درابة قدر الكتلة. قال لي وجماعة التبليغ دي بترفع تقارير لليهود عن المسلمين، كيف الكلام؟ قال أنا بشرح لك. قال لي تساكن وين؟ قال لي في المنطقة الفلانية. قال لي عندكم تقرير بترفع جماعة التبليغ عن المدعوين، عندهم شريحة المدعوين، مثلا هم في دردوك، في تبليغي قاعد هنا بيقوم بيكتب عدد الطلاب، يقول والله مثلا حلتنا دي يعني المدرسة الفلانية، المدرسة الفلانية 200 طالب، 150، 310، هي كده بجمعهم قال عملهم مليون، 1000، فيها مثلا 1000 طالب ابتدائي، فيها مثلا 500 طالب متوسط، فيها 100 طالب ثانوي، فيها مثلا 13 دكتور، 20 مهندس، 45 استاذ. قال لها صح، هاي بنعمل تقرير زي ده. قال لها التقرير ده بتديه؟ قال لنا دي للرئاسه بتاعتنا. قال لها راسك بتوديه وين؟ قال لها توديه للرئاسه في رايهم في الهند. قال لها ده بيستنوا اليهود. يعني انت تبليغي شغال لليهود، ما عارف رقبتك، انت ما درويش محطه، تعرف درويش المحطه؟ انت ما درويش ساقط. ده كشفه في 5 دقائق. قال له صح نحن نعمل التقاليد، لكن يا اخي نحن بنعمل عشان ندعو، عشان المهندس يدعو المهندس والدكتور يدعو الدكتور والطالب يدعو الطالب. قال له لكن انت ما عارف الشغل ده كله بيتجمع، هذا طبعا عندهم تجمع سنوي في الهند يكون فيه 5 مليون من جميع انحاء العالم، والناس دي مفتوح لهم ابواب السفر في العالم كله. التبليغ ده مش اي بلد بتقول طوال الدك خش جوه طوال اي بلد. لكن انت بس امشي هسه السفاره البريطانيه يقول لك ادينا اسبوعين بيتحروا عنك، انت قال اسبوعين دي شو؟ انت قال اسبوعين دي شو؟ بيتحروا عنك بيتحروا اذا وين؟ يجيبوا ست ودع يقول لا زول ده ورينا ارمي الودع ورينا له. فمعلوماتك بتكون عندهم، بتجي كيف؟ بتجي عن طريق ناس بيعرفوك. في واحد بيكون في المخابرات السودانيه هو ذاته تابع ليدين، المخابرات السودانيه لازم تكون عارفاه، ده هو ذاته يكون بدي الكفار. دارين فلان الفلاني بيرسلوا، والكلام ده ما جديد، قضايا قديمه متجدده. احنا اتذكر زمان لما كنا بنقدم للجامعات الامريكيه في نهايه السبعينات وبدايه الثمانينات، الكلام ده ليه ولا 35 سنه ولا اكثر من 35 سنه، بيدوك حاجه اسمها ابلكيشن فورم، اللي هو سموه شنو هو فورم اورنيك بتاع اسمك وعمرك، بل بيذكروا لك في عندك امراض اذكرها لينا والله اذا كان فيه بقول لك بتمشي في النوم بالليل، يعني بيشيل لك حمار النوم دي كاتبينه برضه ليه؟ عشان مثلا بالليل بتمشي النوم ما يخطوك فوق وتوك تحت عشان ما تيجي واقع لهم من فوق مثلا. من ضمن الاشياء الكاتبينها مين الان انا اذكرها، وكان معانا واحد بيملى في اليونايدا اهله من ناس المهدي، قال له هل في واحد من اسرتك اثر في تاريخ بلدك؟ ده اللي شنو ده؟ انت ما اشتغل في الجامعه علاقتها بتاريخ بلدك شنو؟ ليه؟ لانه دارين عارفوا انك انت ممكن تكون عميل مستقبلي ولا لا؟ هل في واحد من اسرتك، يعني واحد مثلا يكون جده تهراغه، خلاص ده بقول لك ده شنو؟ ده دارين قصدي تهراغه، انت عارف الكلام ده ما جديد قديم، هرقل سال منه ابو سفيان، هرقل ده ما خواجه، هرقل ده انت قالوا شنو؟ هرقل ده ما خواجه، اللي يقول له هيركليز، استاذ اي واحد عسكري يقول له تعرف انا الطياره الحربيه هيركليز يقول لك ما هرقل هيركليز انت قايل شنو؟ ما هرقل هرقلي ده سأل أبو سفيان جاب المترجم قال لا أسأله لما قال له في رجل اسمه محمد وادعى النبوة في جزيرة العرب داري يعرف ده الشغل بتاع الاستخبارات على الخواجات قال لا أسأله هل كان رجل في أهله أو في قومه ادعى النبوة قبل كده في واحد جبيل ادعى ده قام يتسبيه شو الفهم على الخواجات ده كيف نفسك فهم زمان موجود له بالليلة لما قاموا قال لا ما في دول ادعى فينا النبوة في جزيرة العرب دي اصلا ما في دول شرير العرب ساكت لا في ما في دول قال النبي ذاته يعني الشغله دي جديده هرقلي قال لو كان ادعى النبوة او كان في اهله ملك قديم كان قلت رجل يطلب ملك ابائه شوف شوف شوف الفهم ده كيف ده فهم بتاع خواجات قال لو محمد ده قال لي زمان جده 17 و18 كان ملك ده معناه دول ده رجع الملك القديم عشان كده لما اكتب لك في الفورم ده انه في واحد من اهلك زمان اصلا في تاريخ بلدك معناه انت عندك شنو؟ عندك روشات جاهز لشنو؟ جاهز لانك عشان كده لما تمشي امريكا بيقول لك بدي انت ما عارف تكون زميلتك تطلع وتنزل معاك وتشتغل معاك وبتصاحبك لحد ما تنجط هنا تبقى عميل كبير جدا للامريكان في البلد دي. تكون رئيس تكون رئيس وزراء تكون في اي حته سواء كان في الخليج ولا السودان ولا الهند ولا اي بلد لما تقرا تاريخك بتلقى في عملاء زي ده. لكن انت وين؟ انت عارف الكلام ده ولا درويش ساكت لافي؟ لابد الكلام ده تكون عارفه. عشان دعوتك تكون الان الدعوه السلفيه انطلقت في العالم كله موجوده. الدعوه السلفيه الان في العالم كله موجوده. اسال حتى تدخل الانترنت اي موقع تلقى كلام تلقى فيه دعاه سلفيين شغالين. اسال قبل ما شفت مقطع لدعاه شغالين بيدعوا للتوحيد في هايد بارك في لندن. شغالين للتوحيد والسنه. ما تابعين لاي جهه ساكت برامج بينافسهم. وما في دول داعين ما تفتكر انه السلفيين مدعوين ابدا ولا حتى الدوله السعوديه ما قاعد تدعم انا بقول الكلام ده وبتحدى فيه دي ناس شغالين بجهودهم الشخصيه او جهود اشخاص شخصيين زي واحد يقول لك السعوديه عملت السعوديه تركت ما احنا ما تابعين لجهه اتحدى اي دول يثبت لنا تبعيه لاي جهه او تلقينا اموال عن دوله سعوديه ولا قطريه ولا اماراتيه ولا خليجية ولا عقالية ولا أي جهة نباه ومباهلة علنا ما تابعين لأي جهة ولا في أي جهة بتدعمنا دين الله ده بندفع عليه من جيوبنا. في بندفع ما في الله كريم. الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. في زول جاب ما بيشترط علينا ولا شرط. ما تبعين لاي جهه. ودي من ضمن العيوب انه كثير من السلفيين بينسبوا نفسه للدول، ما تنسب نفسك لدوله. احنا ما تبعين لدوله. لا دوله سعوديه ولا غيرها. ما تبعين لاي دوله غيرها. أنا حتى عندي مدونة كاتب فيها مدونة لا تتبع لا جمعية لا جماعة لا مذهب لا دولة. لا نعترف بهذا جميعا. كل الدول دي أصلا دول دي اسمها مرابغي، دي في الشريعة اسمها مرابغي دي. الدول الموجودة الآن دي السودان، سعودية، مصر، دي اسمها إمارات بغي، دي اسمها كده في الشريعة. أنت ليس عندك في كده قابلك إمارات البغي دي اسمها. البغي ده جاي من وين؟ جاي من القرآن. الله ما قال لك شيء طائفة دائما مين يقتتلوا فاصلحوا شنو؟ بينهما فإن فقاتلوا التي شنو؟ تبغي حتى تفيها إلى أمر الله. عشان كده الفقهاء أرجع للمجلد 23 بتيمية في الفتاوى ذكر الكلام دي اسمها إمارات البغي. واجب على تحكم بمنظر الله وتدعو إلى الله ويجي. لكن دي ما الدولة الإسلامية الله سبحانه وتعالى قالها. خلاص؟ إحنا وكنا جا ولا؟ أنا دا أتكلم وطالع طوالي من أصلا، أنا ماشي بعيد. طيب في نقاط كثيرة لكن نختصر. طيب تجميع المسلمين على أسس الاعتقاد والاستفادة من بعضهم ببعض، يعني شنو؟ هل نحن نعمل فتن بين المسلمين؟ لا، مش نعمل فتن بين المسلمين، لا، نستفيد من ده في ضرب ده. ده ما مبتدع وده مبتدع. دي مناسبة شغل علمي دقيق جدا جدا. انت الان داير ترد على خارج، داير ترد على خارج، خلاص ترد عليه باللازم. بمناسبة الرد باللازم من اقوى انواع الرد. وديك مثال اصلي حصل لي قبل 5 يوم. واحد اخونا وصل لي قال لي يا اخي واحد تكفيري يكفر طبعا على السنه لانهم يقول بيعذروا مجان وما بيكفروا الصوفيه والعوام لكن ده الكفار. مشيت لقيته لقيته شافع كده انا ساكت ما اعرف وجه من وين. كان قبل شويه مع ناس التبديع، كان قبل شويه بدي على السنه وعشان يصير يكفرهم. المهم لما جلست معاه قلت له طبعا انا بعتبرك انت شافع لا في ساكت، لكن شيخك اللي علمك الشغله قلت له انا عارف الارتزاق اللي بتزغه من وين. شيخك ده مرتزق بتاع سفارات انا بعرفه. اي ده شيخ انا قلت له انا بعرفه قبل ما يلدوك، قبل ما يلدوك بعرفه وبعرف بيرتزق وين. لكن انا بديك أقوال العلماء، بديك أقوال العلماء. لا أنت قلت لي يا أخي أنا ما دار أعلمك، دار قلت أنا ما دار أعلمك ولا دار أناقشك، دار ألزمك. قلت له أنا بديك أقوال العلماء. أنت قال لي أنا كفرت أمي، عم بيفتخر قال لي أنا أمي ذاتها كفرتها. قلت له ما عندنا شغل بأمك، أنا الآن بديك أقوال العلماء بيقولوا نفسي أقوالنا دي. أنت تكفره لي وتكتب لي اسمك وتوقع، أكتب لي اسمك ووقع لي وانا بنشر الكلام ده. انت مش راجل؟ هاي قلت له بس ليه ولا ما رد عليك؟ قلت له ما انت قلت اي زول بيعذر بالجهل ده كافر. قلت له امسك القول الاول، شيخ عبد الوهاب قال كده في عذر بالجهل. عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب قرر عذر بالجهل وقال نحن بنعذر بالجهل وما كفرنا ابن حجر الهيثم. ابن حجر الهيثم طبعا كان في مكه، يعني لما هم استلموا مكه ابن حجر الهيثم كان ميت له زمن قريب، كان من علماء مكة موجود إلى الآن. وقف ابن حجر الهيثم في مكة موجود، ده مخرب قبوري إلى النهاية. القبوري الموجودة في ده كلهم واصلونه، ابن حجر الهيثمي والسبكي والسيوطي، ده الأضل ثلاثة من علماء القبوريين. قلت لها إذا دعوا النجية ديل ما كفروا عذرهم، أنت كفر لي ديل، كفروا لي باسمك ووقع لي وأنا بنشر الكلام ده. بعد ذاك أنا بناقش ده شافعي سنة متابع المرتزقة ده. فده ده اسلوب شنو؟ اسلوب الالزام. قلت له ما انا اعلمك ولا انا اناقشك، بس بلزمك، بس بلزمك. انت مش قلت كده؟ بلزمك بكلامك ده وبصغر كلامك كله. انت اصلا ما اهل لانك تفهم النصوص ذاته، لا انت ولا شيخك ذاته. فابقى الالزام، الزام المسلمين باقوالهم. انت تعرف كيف تحارب اهل الباطل باهل الباطل، دي برضه نوع من انواع العلم، وده من دقائق العلم، كيف تحارب اهل الباطل بأهل الباطل. بس الآن أنت دار تحارب الرافضة، ممكن تحاربهم بالمتصوف بدون ما تشترك معهم. ولا تبشر المتصوف ولا تصرف، ممكن تحارب الرافضة والمتصوف. يجيب مقاطع، يجيب معلومات للرافضة على المتصوف، يعني مثلا الرافضة مكفرين المتصوفة في كتبه، يجيب المعلومات دي تنشرها للمتصوفة. هنا بتكون حركت المتصوف ضد منه؟ ضد الرافضة. في كثير من المسلمين ما يعرفوا المعلومات، ما يعرف انه الرافضة بيكفر المتصوف. ممكن تحرك الرافضة بالأحناف، يعني الرافضة معروفين بتكفير أبو حنيفة وتكفير الأحناف، بل حتى قالوا لمن استلموا العظمية رموا مزابل على قبر أبي حنيفة. أنت ممكن تحارب الرافضة بالأحناف، حركهم ضدهم. وده الشغل الحاصل الآن في العالم كله، الشغل الحاصل الآن في العالم كله تحريك ناس ضد ناس. الحركة الناس ضد بعض منه الكفار. الآن الرافضة استولوا على العراق وعلى الشام وعلى اليمن، والآن متحركين في شرق الجزيرة العربية. الشغل ده كله وراه منه؟ وراه اليهود والنصارى. ومبارح أنا شفت مقطع لنتنياهو رئيس إسرائيل، يعني لما شفت بيتكلم كأني أرى إبليس يتكلم. قال أنا والله تألمت، شفت الزلزال في إيران وماتوا 400 نفر، وشفت الأمهات يبكوا على أطفاله، وهو المجرم ده ولاده بقتل الأطفال والنساء، لكن داير يلعب على منو؟ على الرافضة. شفت الشغل ده كيف؟ ده غزل بين اليهود والرافضة. قال والله أنا ما عندي مشكلة، بوسان جاهزين، وإسرائيل إسرائيل قال رحيمة وشفوقة وعظيمة، قال نحن مستعدين نرسل إغاثات لإيران، لكن قال نحن بس إيران ما عندنا مشكلة مع الشعب، عندنا مشكلة مع الحكومة الظالمة الغاشمة كده. يعني 5 دقائق الزول بعمل فيها غزل صريح مع الرافضة، الشعب الرافضة في منه. برضو شفت مقطع قبل شهر من إسرائيل الأكراد، يهود بيتكلموا على الأكراد بالاتصال المباشر، أيوة كونوا دولتكم، دولة تكون علمانية، دولة مدنية، ونحن معاكم، إسرائيل هتدعمكم. ده الشغل اللي بيشتغلوه شنو؟ اليهود مع الأقليات اللي هي عندها مشاكل مع دولها، زي ما حصل هنا في دارفور. ده شغل برضو بتاع يهود، تحريك الناس المسلمين ضد بعض. انت ممكن تشتغل نفس الشغل ده لكن إيجابي، ده شغل بتاع تدمير، ده شغل بتاع شنو؟ تبيان أباطيل الفرق. فهمت الفرق بين الاثنين؟ ده شغل بتاع تدمير المسلمين، يعني يضرب السني بالرافضة ويضرب السني بالتكفير. الآن التكفير اللي انتشر ده وراه كفار. وأنا أذكر في كلمة كان ذكرها الشفري اللي هو الآن في هيئة كبار العلماء، وكان عنده درس في الحرم في رمضان، ومرة سئل عن داعش، طبعا جاب درابة كبيرة جدا، قال داعش ديل كفار يا زول، قال لي كفار يعني مش خوارج ولا تكفير، لا أبدا، قال داعش ديل كفار. أنا ما عرفت هل الرجل على مذهب بعض أهل العلم في تكفير الخوارج، أم أنه يقصد أنهم أصلا وراءهم كفار. فإذا كان على القول بتكفير الخوارج، بعض أهل العلم كفروا الخوارج، يعني قالوا يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، قالوا دليل على شنو؟ تكفيرهم. وإن كان الجمهور على عدم التكفير، إنهم الصحابة، يعني علي بن أبي طالب ما كفروا، والصحابة ما كفروا لما قاتلوا. لكن إذا قلنا بالقول الآخر إن هؤلاء خلفهم الكفار، فهذا كلام لا غبار عليه، هؤلاء يحركهم الكفار. التكفير اللي انتشر الآن في بلاد المسلمين زي ما ذكرت لك الآن، حتى الآن في الشباب السوداني انتشر التكفير، هذا خلف كفار مخابرات عالمية، ده بيحاربوا به أهل السنة. الرافضين حاربوا به جنوب أهل السنة برضه، والكفار اكتشفوا إنه في فرقتين بيتدينوا بقتل وتكفير أهل السنة اللي هم الرافضة والخوارج. اكتشفوا المعلومة طبعا هي قديمة عندهم كمستشرقين عندهم، إن الرافضة بيتدينوا بقتل وتكفير أهل السنة، والخوارج أيضا بيتدينوا بقتل وتكفير الرافضة. أنا بشغل الاثنين دين عشان يبيدوا أهل السنة ويقتلوا أهل السنة ويكتفوا السنة. أنا الشغل ده بشتغله بصورة إيجابية، بكشف هؤلاء بهؤلاء واكشف هؤلاء بهؤلاء. وده شغل بيحتاج لإنترنت، بيحتاج لمتابعة، يحتاج لناس يعني عندها فهم، عندها دقة، وعندها يعني ذهنية عالية تعرف كيف تحارب هذه الفرق. زي ما ذكرت لك الآن أمثلة بسيطة جدا جدا. أنت الآن لما تنشر تكفير الرافضة للمتصوفة هنا بتعزل شنو المتصوف عن الرافضة، ما يقدر يؤثره. الآن مثال ثاني، الآن العلمانيين والليبراليين وغيرهم من كده بينشروا إنه السلفيين ديل مكفراتية، ده بتاع تكفير، ومن خلفهم المتصوفة والأشاعرة. مين فيكم بحث في أضابير تراث الأشاعرة الذين يكفرون أهل السنة؟ الأشاعرة الذين يكفرون أهل السنة بالمناسبة، الأشاعرة عندهم من قال أن الله في السماء كافر، ومن أثبت الصفات كافر، ومن جهل الاعتقاد كافر. والكلام ده أنا كان جبته في رد على كتاب عقيدة الموحدين، وهو كتاب مليء بكلام المتكلمين، جايب كلام للقرافي أو المتكلمين، قرافي المالكي أشعري متكلم وتكفيري، وخذها مني وانشرها. عندك زي وهب الزحيلي ده برضه تكفيري. كيف تكفيري وأشعري متصوف؟ تكفيري. هذه القرر قال إنه الإنسان لو بذل وسعه في معرفة الاعتقاد الصحيح ووصل الاعتقاد الصحيح فهو كافر على المشهور في المذاهب، وده كلام المعتزلة أصلا. أنت الآن كسني ممكن تنشر الكلام ده في الإنترنت عشان تبين أن أهل السنة لا يكفرون، بل الذين يكفرون هم المتصوف والأشاعرة. من اللي اشتغل الشغل ده؟ ما في. ده شغل فيه ذهنية عالية، وفيه زي ما قالوا مهنية عالية. أنت بتسحب البساط من تحته وبتدعو لدعوتك في نفس اللحظة، بتبين أن أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرأف الناس بالخلق وأرحم الناس بالخلق، وأنهم هم المكفرون. ده شغل بيعتبر ضرب عصفورين بحجر واحد. ده بتضرب عصفورين بجنون بحجر واحد. في نقاط تانية لكن دي أمثلة، وإن شاء الله اللبيب بالإشارة يفهم وغير اللبيب بالمحاضرة بيفهم. فالناس ممكن تشتغل شغل كثير علمي، لكن الشغل ده بيحتاج لناس عندها قوة علمية وعندها لذهنية عالية وعندها لعدم تأثر. هذه تأثر بتشيل بيرد عليك، ما تكون زي الاسفنجة تمتص كل جنوب كل السوائل، لا تكون زي القزازة زي ما قال شيخ الإسلام. الشمال انت بتشوف لافة لقدر تخش لك جوا. انت اصل لو جبتها اصلك دي لو دخلنا مويه بيها ما بتخش الا بيها جاي، انت ما تفتح دي، دي خلاها مقفولة والمويه ما بتخش لك بيها جاي. انت شايف البرة هسه، انا ما شايف البرة لكن ما بقدر اخش لك. دي ده المطلوب في الداعية السلفي، في انه يكون يعني مؤثر لا يتأثر، مهاجم لا مدافع. زي ما وريتك التكتيك بتاع الهجوم، انك ممكن تضرب هذا بهذا وتبين الحق في نفس اللحظة. ما شغل بتاع تدمير، لكن شغل تبين دعوتك ببطلان قول هذا في هذا وقول هذا في هذا. ودي مسألة معروفة جدا جدا قديما، يعني معروفة عند العلماء وكده، بينوا اخطاء ديل بيديل واخطاء ديل بيديل، زي ما ذكر شيخ الإسلام في الإيمان. أظن وقتنا انتهى، ما بنحتاج ليه إن شاء الله. أخونا حسن حامد يجي واصل، وأنا أعذرونا أنا أتحرك طالما أنا ماشي بعيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أسأل إن شاء الله أغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.